بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حياكم الله معاشر طلبة العلم في مجلس جديد ناقده في التعليق على هذا الكتاب النافع، كتاب الداء والدواء للعلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. وما زلنا نتذكر أن موضوع هذا الكتاب هو معالجة الذنوب والمعاصي في حياة الإنسان، وما زال ابن القيم يتحدث معنا عن آثار الذنوب والمعاصي. هذا هو الموضوع الذي نحن الآن نتدارسه، آثار الذنوب والمعاصي على حياة الإنسان سواء في البعد الدنيوي أو في البعد الأخروي. وكثير من الشباب قبل أن نشرع في مجلس اليوم يتحدث كيف نتصرف في ساعات الضعف. الآن شيء طبيعي أن الإنسان أحباب الكرام يكون مقبلا على الطاعة ومحبا لها ومحبا لمجالس العلم ولقيام الليل قد يكون عند البعض وقراءة القرآن، لكن لابد وأن تأتي مراحل ضعف على الإنسان في حياته. فكثير من الشباب يسأل كيف نتعامل مع ساعة الضعف عندما أشعر أنني الآن يعني أكاد أنهار أمام نفسي أمام الشهوة أمام المعصية، كيف أتصرف في هذه الساعة؟ أنا هذه الساعة لست في أعلى مستويات الإيمانية، فكيف أتعامل معها؟ حقيقة هناك عدة نقاط ينبغي أن تفهمها في هذا الموضوع. النقطة الأولى أحباب الكرام، عليك أن تعد العدة لساعة الضعف. وأريد أن أعود درجة إلى الخلف قبل ذلك. هل ساعة الضعف أحباب الكرام هي شيء طبيعي تمر على الإنسان، أن يمر على الإنسان ساعات تشعر فيها بالضعف في الطاعة في الإيمانيات في تراجع؟ نعم، هذا شيء طبيعي، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للنفس إقبالا وإدبارا. النفس الإنسانية لها إقبال على الطاعة، ويكون في ساعة معينة خاصة الأخ الذي يتدين جديدا ويسلك طريق الاستقامة يكون في أعلى مستويات الإقبال على القرآن ومجالس العلم والنهم والخير وسماع المحاضرات، وهذا شيء جميل ولا بد منه، بل هو من طبيعة النفس الإنسانية إذا بدأت تسلك طريق الاستقامة أن يكون لها فورة تجاه الإيمانيات فورة تجاه الطاعة. لكن هل يتوقع، وهذا انتبه له، هل يتوقع بعد هذا الإقبال أن يكون هناك شيء من الضعف والإدبار؟ نعم، وأنا أقول لك ذلك حتى يعني لا تشعر أنك في لحظات الضعف أصبحت إنسانا سيئا أو ما عدت ذلك الشخص وأنني تزندقت وتغيرت وفسقت. لا، هو هكذا طبيعة الإنسان، تأتي عليه ساعات يقبل على الخير على الاستقامة على المجالس الخيرية على قيام الليل على الذكر، تكون أو يكون قلبه مشرقا بذلك، ثم تأتي عليه في يوم من الأيام أو في ساعة من الساعات ما يشعر أنه ضعف إنساني، يشعر أنه سينهار أمام معصية من المعاصي. فالسؤال كيف أتعامل مع ساعة الضعف، وليس السؤال كيف لا تأتيني ساعة الضعف، لأنني أظن أن هذه مثالية زائدة. السؤال كيف لا تأتيني ساعة الضعف هذا مستوى عالي كلنا يضعف أمامه، الشيء الطبيعي أنك ستضعف، لكن ساعة الضعف ماذا تكون؟ كيف أتصرف فيها بحيث لا أنزلق إلى المعاصي؟ طبعا عندما أتكلم ساعة الضعف يعني الساعة التي تشعر أن قلبك غير محلق في مستويات إيمانية عالية، شاعر أنك يمكن تقع في المعاصي. نحن نريد أو نحاول أن تكون ساعة الضعف لا معصية فيها، يعني مهما تراجعت مهما شعرت بالضعف المهم أن لا أقع في المعاصي في لحظة إدبار النفس في لحظة إغلاقها. فالقضية الأولى أحبابي الكرام، عليك أن تعد العدة لساعة الضعف، يعني هذه المجالس العلمية وقراءة القرآن وتدبره واستشعار المعاني الإيمانية وقراءة كلام السلف، هذا كله مخزون، هذا كله مخزون معرفي إيماني تستطيع أن تستحضره في ساعة الضعف حتى لا تنهار باتجاه المعاصي. فأنا عندما أشعر بضعف إيماني، وكما قلنا هذا شعور طبيعي للنفس الإنسانية التي تكون في حالة صعود ثم هبوط ثم صعود ثم هبوط، ستضعف. لكن في ساعة الضعف ينبغي أن يكون لدي مخزون من القرآن والسنة ومن المعاني الإيمانية بحيث أستطيع أن أستجره لذهني في هذه الساعة. أتذكر والله أذكر كلمة قلت لمالك بن دينار، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، آية قرآنية. هناك بعض الشباب وبعض الأخوات خلص يجعل هناك آية مفتاحية له أو حديث مفتاحي له، كلما تذكره كلما وعاه نوعا ما عمل حاجزا بينه وبين المعاصي. فلا بد وأنت في ساعة الإقبال باختصار أن تعد العدة لساعة الإدبار، هذه فهمناها القاعدة. وأنت في ساعة الإقبال انظر حديثا دخل في أعماقك، آية قرآنية أثرت فيك، كلاما لأحد أئمة السلف صنع فيك شيئا، حاول أن تحفظ هذا النص وأن يكون في معجمك وفي قاموسك، بحيث إذا شعرت بضعف في لحظة من اللحظات تسترد هذه الآية أو هذا الحديث، فعلى الأقل يحدث بينك وبين ماذا؟ المعصية. تمام؟ هذه صورة من الصور لمعالجة ساعة الضعف. الآن هناك قضية أخرى أريد أن أنبه عليها إخواني، خاصة الإخوة الذين يعني سلكوا طريق الاستقامة حديثا وعندهم قاموس من السنوات السوداء في الحياة، وأقبل على الطاعة والخير ومحبة الله سبحانه وتعالى. أريد أن أوصف لك ماذا سيفعل معك الشيطان من أحابير إبليس. أحباب الكرام، في التعامل مع إخواني، وهذا يمكن يعني ليس خاص بهؤلاء فقط، يمكن يحدث مع أي شخص، لكن إبليس يكرر هذا الأسلوب مع هذا الصنف، الصنف الذي يسلك طريق الاستقامة بعد سنوات من الضياع. كيف يتعامل معه إبليس؟ يترك لك مساحة لأن تمارس الطاعة، ويخفف من حجم الوساوس لديك. عندما يراك إبليس تريد أن تسلك طريق الاستقامة والخير ومجالس العلم والصلاح، يترك لك مساحة لممارسة هذا الباب، فتجد الشاب الذي تدين حديثا كيف نفسه وهمته على الإقبال عالية، ويا شيخ بدي أفعل، يعني تجده يعني مستعد يفعل ما يمكن أن يفعله، ويختم القرآن في يوم، ويقرأ ويصلي ويذكر الله ويحضر مجالس العلم، يريد هكذا مقبل. وأقول لك في هذه المرحلة إبليس قد يكون ترك لك مساحة، يعني خفف من حجم الوساوس. لماذا؟ هو يريدك أن ترتقي عاليا عاليا في أيامك الأولى في الطاعة وفي الشركة الأولى في الالتزام، ثم بعد ذلك سيبقى يدندن حولك حتى تأتيك ساعة الضعف، فيجعلك تقع في معاصي أسوأ من المعاصي التي كنت تقع فيها أيام الالتزام. تصور، عفوا، قبل أيام الالتزام يجعلك تقع في معصية أصعب من المعصية التي كنت تفعلها قبل ما تلتزم. يعني أنت كنت قبل الالتزام تفعل معصية معصيتين ثلاث مداوم عليها، التزمت وحافظ، إبليس تركك شهرين ثلاث حتى تفعل طاعات على مستوى عالي، يأتيك في لحظة ضعف معينة يجعلك تقع في معصية أسوأ من المعصية التي كنت تفعلها قبل الالتزام. لماذا؟ حتى يشعرك بقمة جلد الذات وأنك شخص ميؤوس منه، أنك تقول والله يا شيخ أنا حاولت أسلك درب الاستقامة شهرين ثلاث، والله يا شيخ إبليس جعلني أعود إلى ما هو أسوأ، إلى ما هو أصعب، كنت أحادث فتاتين صرت أحادث عشرة، كنت أفعل كذا وكذا في اليوم مرة واحدة صرت أفعله عشر مرات، عدت إلى ما هو أسوأ. إبليس إخوان عنده ملف كبير في التعامل مع الإنسانية، بالتالي لست أنت أول شخص يمر عليه ولا آخر شخص يمر عليه، هو يعرف، وهذه من مما مكنه الله منه ليكون سببا في البلاء ومجاهدة النفس، هو يعرف كيف يتعامل معك في كثير من الأحايين. فكما قلت يا أيها الإنسان المقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى، إذا مرت عليك ساعة ضعف وشعرت أنك انهرت أمام نفسك ووقعت في ذنوب ومعاصي أقبح مما كنت تقع فيه، لا إشكال، استغفر الله وتب إليه ولا تيأس من نفسك. هي هاي اللحظة إبليس يريد أن يقنطك من نفسك ومن قدرتك على إصلاح نفسك، فهو كما قلت هو تركك شوية تمارس الطاعة شهرين ثلاث، لكنه استغل لحظة الضعف ليعيدك إلى ما هو أسوأ. فأنت إذا عدت إلى ما هو أسوأ ماذا ستشعر تجاه نفسك؟ بالإحباط، ستشعر بالإحباط، وأنني إنسان لا يمكن أن أصبح إنسانا صالحا، شوف شو عملت، عد إلى ما هو أسوأ. أقول لك هذه اللحظة متوقعة، وهذا التصرف الإبليسي متكرر، فلو وقعت في معاصي بعد ساعات التوبة والإقبال هذا متفهم، مش صحيح لكنه إيش قلنا؟ متفهم. فأحدث توبة جديدة واستمر على المجاهدة مرة أخرى، لا تشعر أن باب التوبة أغلق، لا تشعر أنك إنسان لا خير فيك، بل فيك خير، وهذه من مصايد إبليس حتى لا تعود تفتح ملف التوبة مرة أخرى في حياتك. فانتبه لهذا، أنا أقوله لك قبل أن تقع فيه لتفهمه إذا وقعت فيه، لتفهمه إذا وقعت فيه. قد تكون أنت طالب علم، قد لا تكون إنسان أصلا صاحب ملف سيء، قد تكون طالب علم ومن أهل الخير والصلاح، لكن أخي في لحظة ضعف معينة وقعت في رذيلة من الرذائل، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. فالآن إبليس يجعلك تقع في رذيلة شديدة حتى يشعرك أن كل سنواتك الماضية كانت نفاق، وأن طلبك للعلم ذهب هباء منثورة، وأنه لا خير فيك، وأنك انظر ماذا فعلت، فعلت هذه المعصية. إذن أنت إنسان فاشل غير صادق مع الله سبحانه، فتترك طلب العلم بالكلية وتترك العمل الدعوي. قد تكون إنسان أنت أصلا على رأس عمل دعوي، إنسان على رأس تدريس طلاب، وتقع في معصية. ماذا يريد إبليس في إيقاعك هذه المعصية؟ أن يشعرك أنه أنا أدرس طلاب وأنا أقع في هذه المعصية، لن أدرسهم، لن أتعامل معهم حتى أصلح نفسي. تترك العمل ثم تظن أنك ستصلح نفسك في هذه الخلوة، فإذا أنت تقع بالمعصية مرات ومرات وتنهار أكثر وأكثر. فهنا إدارة الملف لف المعاصي مع إبليس ترى بدأ شيء من الذكاء وفهم لطبيعة عمله. والبوابة الأساسية هو أن لا تيأس من التوبة. إن هذه الفكرة إياك أنك تتركها في حياتك، مهما وقعت في الخنا والزنا والفواحش عافانا الله وإياكم منها، مهما كان موقفك لا تجعل إبليس يقنطك من التوبة، ولا تجعل إبليس يصل معك إلى مرحلة جلد الذات، لمرحلة اليأس منها وأنني لا يمكن أن أكون إنسانا صالحا، بل يمكن ومارس التوبة وأعود إلى الله سبحانه وتعالى بعد كل ضعف وبعد كل انهيار نفسي، ستجد الله يأخذ بيدك. عليك أن تفهم صنيع إبليس معك حتى تحسن اليقظة والقيام مرة أخرى. الإنسان يتعثر في حياته يا إخواني، لابد الإنسان يتعثر في معاصي، في ذنوب، في أخطاء. فلو أنني كلما شعرت أنني أخطأت خلاص لا خير في، ما بالتالي سأنهار تماما، لن أستمر في أي مشروع دعوي أو عمل خيري أو طاعة أو مواظبة على صلاح. فينتبه الإنسان لهذه الأحاذير حتى لا يقع فيها. إذن أعد عدتك لساعة الضعف، حتى هذه العدة تمكنك أن لا تقع في الانهيار الإيماني. لو وقعت في انهيار إيماني أمام معصية من المعاصي فلا تيأس من نفسك، وعد وانهض مرة أخرى، وستجد الله سبحانه وتعالى يأخذ بيدك. الله سبحانه وتعالى يعلم ضعف الإنسان، وخلق الإنسان ضعيفا، لم يقل ربنا ذلك، فهو يعلم ضعفنا ويعلم ميولاتنا وغرائزنا، يعرف هذا الضعف. فهو سبحانه قال لنا والله يريد أن يتوب عليكم، هذه إرادة متجددة في كل لحظة وفي كل حين. فمهما ضعفت أيها الإنسان انهض ولا تتعثر بخطواتك مرة أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق. نشرع إن شاء الله في قراءة مجلس اليوم بإذن الله. بسم الله، بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. فصل: الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ومنها أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لعن على معاص والتي غيرها أكبر منها، فهي أولى بدخول فاعلها تحت اللعنة. فلعن الواشم والمفضل. يعني هناك معاص لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلها، وهناك معاص أعلى من المعاصي التي لم يثبت لعن للنبي صلى الله عليه وسلم فيها، هي أحق أن يدخل فاعلها في اللعن. فهمتم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لعن على معاصي، هناك معاصي أسوأ منها لم يلعن عليها، فدخول الإنسان تحت اللعن فيها من باب القياس، يقول ابن القيم. نعم. قال رحمه الله: فلعن الواشم والمستوشمة والواصل والمستوصلة. الواشم التي تصنع الوشم. نعم. قال: والواصل والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة. نعم. ولعن آكل الربا والواشرة التي يعني تحدث شيئا في جلدها من باب تغيير خلق الله. نعم. قال: ولعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده، ولعن المحلل والمحلل له، ولعن لكن حديث لعن الواشر والواشرة بس من باب الفائدة فيه ضعف، لذلك يعني بناء الأحكام عليه يحتاج إلى نظر. قال: ولعن السارق، ولعن شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعتصرها وباعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه. قال: ولعن من غير منار الأرض وهي أعلامها وحدودها. غير منار الأرض يعني من يلعب بإشارات الطرق حتى يضيع الناس في الطريق، يقول لك عمان هيك ولعب فيها، خلها عمان كذا ويضيع الناس في هالطرقات، هذا من غير منار الأرض. نعم. قال: ولعن من لعن والديه، ولعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا يرميه بسهم. قال: ولعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. قال: ولعن من ذبح لغير الله، ولعن من أحدث حدثا أو آوى محدثا. قال: ولعن المصورين حدثا يعني جناية، من أحدث حدثا أي ارتكب جناية أو آوى محدثا آوى جانيا ولم يسلمه إلى القضاء الشرعي. نعم. قال: ولعن المصورين، ولعن من عمل عمل قوم لوط. المراد المصورين ليس المصورين الفوتوغرافي، المراد المصور من ينحت التماثيل ومن يرسم ذوات الأرواح بيده، على خلاف في هذه المسألة الثانية. أما المصور الفوتوغرافي أو المصور بالجوال هذا على الصحيح من كلام أهل العلم ليس داخلا، وإن كان هذا من قبيل المشترك اللفظي. نعم. قال: ولعن من سب أباه وأمه. قال: ولعن من كمها أعمى عن الطريق. قال: ولعن من أتاه، يعني من أتاه أعمى من باب الاستهزاء، وجد رجل أعمى فضيعه عن الطريق من باب التلاعب به، وهذا ملعون، وهذا من أقبح الصفات في الإنسان. نعم. قال ولعن من أتى بهيمة، ولعن من وسم، من أتى بهيمة، من فعل الفاحشة ببهيمة، والعياذ بالله، قمة الشذوذ يعني. نعم. قال ولعن من وسم دابة في وجهها، ولعن من ضار مسلما أو مكر به، ولعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ولعن من أفسد امرأة على زوجها أو مملوكا على سيده، ولعن من أتى امرأة في دبورها وأخبر أن من باتت مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. قال ولعن من انتسب إلى غير أبيه وأخبر أن من أشار، من انتسب إلى غير أبيه يعني قال أنا فلان ابن موسى، وهو حقيقة فلان ابن خالد، انتسب إلى غير أبيه يعني ادعى أنه ابن شخص وهو ليس ابنا له. نعم. قال وأخبر أن من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة لعنه. قال ولعن من سب الصحابة. قال رحمه الله من لعنه الله. وقد لعن الله من أفسد في الأرض وقطع رحمه وأذاه وآذى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولعن من كتم ما أنزل الله سبحانه من البينات والهدى. ولعن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشة. ولعن من جعل سبيل الكافر أهدى من سبيل المسلم. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. ولعن الراشي، هذا من قبيل التخنث أنه. نعم. قال ولعن الراشي والمرتشي والرائش وهو الواسطة في الرشوة، ولعن على أشياء أخرى غير هذه. فلو لم يكن في فعل ذلك إلا رضاء فاعله بأن يكون ممن يلعنه الله ورسوله وملائكته لكان في ذلك ما يدعو إلى تركه. وما معنى اللعن أحباب الكرام؟ هو الطرد من رحمة الله. اللعن هو أنك تكون مطرودا من رحمة الله، فإذا أنت فعلت معصية من هذه المعاصي التي عددها لك تكون مطرودا من رحمة الله. وهل يعني لماذا تعرض نفسك للعن؟ هذا هو السؤال. الإنسان العاقل إذا أراد أن يفعل معصية ثم عرف أن هذه المعصية ممن لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلها، هذا من أكبر الأمور التي تجعلك تحجز نفسك عنها. ما الذي يجعلني أقع تحت لعنة الله ولعنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الإنسان العاقل الذي يحسن حساب الأمور يعرف أنه يجب أن ينأى بنفسه عن الدخول تحت مثل هذه اللعنات. ومن باب الفائدة يسألوني بعض الإخوة عن قضية اللعن المعين، يعني من وقع في معصية من هذه المعاصي هل ألعنه لعنا معينا؟ يعني آتي إلى امرأة متبرجة وأقول أنت ملعونة؟ صحيح أحباب الكرام كما ذكر كثير من المشايخ أنه لا يلعن لعنا معينا في وجهه. نعم، هو يدخل تحت اللعن بالمفهوم العام. فنحن نقول لعن الله الراشي، لعن الله الكاسيات العالية، لعن الله كذا. أما أن تأتي إلى شخص معين فتقول لعنة الله عليك، فهذا لا يفعله الإنسان، لأننا نحن نحكم حكما عاما. وأما الإسقاط المعين فهذا عند الله، قد يكون عنده ظرف، قد يكون معذور، قد يكون عنده عامل من العوامل. فأنت لا تتجرأ على لعن المعين، وإنما تلعن الأوصاف. لعن الله الراشي، خلاص لعن الوصف، ما فيش داعي تقول لشخص معين وقع في معصية من هذه المعاصي لعنة الله عليك. يعني هذا التعيين منك لا حاجة لنا به، ولن نستفيد منه شيئا. تمام، أنت لن تستفيد منه شيئا. يمكن أن ترى أناس على معصية فتقول أمامهم من باب التعريض لعن الله المرابين، ويبقى لعنك للعام. وأما لعن المعين فالأصل الابتعاد عن لعن المعين في وجهي أنت يا فلان ملعون مهما كانت المعصية، فهذا الأصل أن تبتعد عنه، لأن فيه نوعا من الحكم الخاص، وهذا ندعه لله سبحانه وتعالى. هذا الذي أذهب إليه من أقوال أهل العلم، أن هذا اللعن يبقى على عمومه ولا أواجه به شخصا معينا من أهل الإسلام. نعم. فصل: حرمان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ومنها حرمان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الملائكة، فإن الله سبحانه أمر نبيه أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. طبعا من باب الفائد، البعض يستدل على جواز لعن المعين بحديث إلعنوهن فإنهن ملعونات. هذا الحديث إلعنوهن، إلعنوا هذا الوصف، مش إلعنوهن في يعني بأعينهن، إلعنوهن أي إلعنوا المتبرجات مثلا أو إلعنوا المرابين، كلعن عام، كلعن عام، يعني إلعنوا أصحاب هذه الأوصاف، إلعنوا المرابي شارب الخمر كذا وكذا. لكن ليس المراد، والله أعلم فيما نختار أهل العلم، أن يلعن الشخص بعينه. تمام، كما قلنا أن هناك أحيانا ظروف معينة، جهل من البعض، أشياء كثيرة تسبب وقوع الإنسان في مثل هذه المعاصي، فلا يستعجل على الناس بإسقاط الأحكام عليهم. هذا هو المقصد، لا يستعجل على الناس بإسقاط الأحكام عليهم. وما يدريك فلان عند الله، قد يكون الله لم يسقط الحكم عليه لعذر يعلمه سبحانه. فدائما الإنسان يحاول أن يبتعد عن التعيين ويقتصر على ماذا؟ على الأوصاف. هذا أسلم وأبعد عن يعني الشبهة والاحتياط لدين الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. نعم، فالملائكة ماذا قالت؟ فاغفر لمن؟ للذين تابوا واتبعوا سبيلك. والعاصي هل اتبع سبيل الله؟ لا، بالتالي هو خرج من استغفار الملائكة، لأن ربنا قال الملائكة تقول فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، سبيل الاستقامة والخير والصلاح. فمن هو مدمن على المعاصي هو لا يدخل تحت فاتبعوا سبيلك، فإذا خرج من استغفار الملائكة، وأنت بالتالي تعرض نفسك للخروج من استغفار الملائكة بهذه الذنوب. نعم. وقال تعالى: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وقال رحمه الله: فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين التائبين المتبعين لكتابه وسنة رسوله الذين لا سبيل لهم غيرهما، فلا يطمع غير هؤلاء بإجابة هذه الدعوة إذ لم يتصف بصفات المدعو له بها، والله المستعان. قال: فصل ما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم من عقوبات العصاة. ومن عقوبات العصاة ما رواه البخاري في صحيحه من حديث سمورة بن جندب قال: كان النبي سيتكلم عن آثار المعصية في عذاب القبر. آثار المعصية في عذاب القبر. نعم. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ فيقص عليه من شاء الله أن يقص. وأنه قال لنا ذات غدا: إنه أتاني الليل آتيان، وإنه من بعث لي، وإنهما قال لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإن أتينا على رجل مضجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر ها هنا فيقع يعني الحجر، يعني تتكسر الجمجمة إذا فتت رأسه تماما، نسأل الله العافية. نعم. قال: فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصبح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه. هذا سيخيفكم، هذا الرجل الأول الذي يتكسر رأسه وجمجمته ثم يعاد فيتكسر، سيخيفكم صفته، لأنها قد تكون في كثير من طلاب العلم، لا أقول من العصاة، في من طلاب العلم. نعم. قال: وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه ويشرشر شدقه إلى قفاه، يعني قفاه إلى الرقبة، يعني كلوب، تعرفوا الكلاليب التي تعلق عليها الشاة المسلوخة، يأتي الكلوب إلى هنا فيمزع وجهه إلى الخلف، ثم كلوب آخر فيمزع وجهه إلى الخلف، هكذا. نعم. قال: ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى نفس الشيء في الأنف إلى القفا، القفا هنا الرقبة يعني، ونفس الشيء من العين إلى القفا أي إلى الرقبة. قال: ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصبح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ فقال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، وإذا فيه لغط وأصوات. قال: فطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة. التنور قدر يوضع تحته نار يطبخ فيه الطعام وما شابه ذلك. قال: فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضو. فقال: قلت: من هؤلاء؟ قال: فقال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدم، فإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما شاء الله أن يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا، فينطلق فيسبح، ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فيفغر له فاه فيلقمه حجرا، يعني يفتح فمه ويدحشه حجرا، من العياذ بالله. نعم. قال: قلت لهما: ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة، أو كأكره ما أنت رائي رجلا، يعني منظره كريه. نعم. قال: وإذا هو عنده نار يحشها ويسعى حولها. قال: قلت لهما: ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع، فيها من كل نور الربيع، وإذا بين ظهراني الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال: قلت: ما هذا وما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا إلى دوحة عظيمة لم أرى دوحة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي: ارق فيها. فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن بلبن ذهب ولبن فضة. قال: فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها، فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رأى، وشطر منهم كأقبح ما أنت رأى. قال يعني أجسادهم بالمنتصف، نص الجسد ممتاز ونص الجسد أكره شيء. نعم. قال قالا لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. قال وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض، فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم. قال قالا لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك. قال فسمى بصري صعودا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال قالا لي هذا منزلك. قلت لهما بارك الله الربابة البيضاء يعني السحاب البيضاء. نعم. قلت لهما بارك الله فيكما فذراني فأدخله. قال أما الآن فلا وأنت داخله. قلت لهما فإني رأيت أما الآن فلا لأنه ليس ما زال في الدنيا صلى الله عليه وسلم. نعم. قلت لهما فإني رأيت منذ الليل عجبا فما هذا الذي رأيت. قال قال لي الآن انظر لا سيبدأ يترجم له كل عذاب من عذاب القبر من صاحبه، نبدأ بها واحدا واحدا، تذكروا الصفة ثم تذكروا صاحبه. نعم. قال لي أما إنا سنخبرك، أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل الرجل الذي كان كما قلنا رأسه يتفتت بالحجر أول شيء رآه صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يفعل في الدنيا من أخطاء؟ إيش كان خطأه في هذه الحياة الدنيا حتى عذبه الله في القبر بهذا العذاب الشديد؟ نعم. قال فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام. يأخذ القرآن فيرفضه، شأن يرفضه لا يعمل به ولا يتعاهده. يعني ربنا علم القرآن وحفظ القرآن ومن أهل القرآن ومن أهل الدعوة والصلاح، لكن ماذا كان عمله؟ رفض القرآن أي لم يعمل بالقرآن ولم يتعاهد القرآن وأهمل أحكامه، هذا واحد. قال ثم وينام عن الصلاة المكتوبة، بينام عن صلاة الفجر فيصليها في العادة الساعة 8-9 وينام عن صلاة الظهر في وقتها، ولا يقصد أن لا يصلي، يصلي لكن كيف يدينه؟ لا يحافظ على الصلوات المكتوبة في وقتها. هنا ينتبه الإنسان، قد تكون أنت من أهل القرآن ومن أهل الخير والمراكز ولكنك في النهاية لا تعمل بالقرآن ورفضت القرآن وليس منهج حياة وتتهاون في قضية الصلاة، فيكون عذاب القبر بهذه الشدة. صلى الله السلامة والعافية. نعم. قال وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو إلى بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. قال يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، ينشر إشاعة مكذوبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتصل إلى أقاصي الأرض هذه الكذبة، فمن هذا الباب الله عز وجل عذبه هذا العذاب الشديد في قبره. نعم. قال وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني. وأما أهل الزنا أهل الزنا والعياذ بالله. نعم. قال وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا. آكل الربا، لذلك ألقمه الله حجرا لأنه أكل الربا في الدنيا، فألقمه الله في فمه حجرا وجعله يسبح في نهر من دم. نعم. قال وأما الرجل الكريه المنظر الذي عند النار يحثها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم. والملك مالك خازن النار، منظره كريه، خازن النار مالك رضي الله عنه منظره كريه لأنه يعذب، هذه وظيفته، فجعل الله خلقه متناسبا مع وظيفته. نعم. قال وأما الرجل الطويل الذي فيه في الروضة فإنه إبراهيم. إبراهيم عليه السلام. نعم. قال وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة، وفي رواية البرقاني ولد على الفطرة، فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطر أولاد المشركين فيهم خلاف شديد بين أهل السنة والجماعة، ولذلك كان أحمد بن حنبل يتوقف في حكمهم عند الله. نعم. قال وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. فصل الذنوب تحدث الفساد في الأرض. قال رحمه الله ومن آثار الذنوب ظهور الفساد في البر والبحر، ومن آثار الذنوب في الحياة الدنيا. نعم. قال ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها تحدث في الأرض أنواعا من الفساد في المياه والهواء والزرع والثمار والمساكن. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال مجاهد إذا ولي الظالم سعى بالظلم والفساد فيحبس الله بذلك القتل فيهلك الحرث فيهلك الحرث والنسل. قال والله لا يحب الفساد. ثم قرأ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ثم قال أما والله ما هو بحركم هذا ولكن كل قرية على ماء جار فهو بحر. وقال عكرمة كلمة البحر اختلف في تفسيرها في الآية، فبعض أهل العلم فسر البحر بالبحر المتعارف عليه، وبعضهم فسر البحر بماذا؟ بالقرى، فالقرى تسمى بحارا في اللغة العربية. القرى تسمى في اللغة العربية ماذا؟ بحارا. فبالتالي ظهر الفساد في البر والبحر، كلمة البحر هنا تحتمل معنى البحر المتعارف عليه الماء، وتحتمل معنى ماذا؟ القرى التي فيها الناس يسكنون فإنها تسمى بحارا. نعم. وقال عكرمة ظهر الفساد في البر والبحر أما إني لا أقول لكم بحركم هذا ولكن كل قرية على ماء. لاحظوا كيف فسرها بالقرى. نعم. وقال قتادة: أما البر فأهل العمود، وأما البحر فأهل القرى والريف. قلت: وقد سمى الله تعالى الماء العذب بحرا. فقال: وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، وليس في العالم بحر حلو واقف، وإنما هي الأنهار الجارية والبحر المالح. لا يوجد بحر حلو، البحر لا بد أن يكون مالحا، وأما العذب هذا لا يسمى بحرا، يسمى نهرا، العذب والنهر. نعم. قال: فسمى القرى التي عليها المياه الجارية باسم تلك المياه. وقال ابن زيد: ظهر الفساد في البر والبحر. قال: الذنوب. قلت: أراد أن الذنوب سبب الفساد الذي ظهر، وإن أراد أن الفساد الذي ظهر هو الذنوب نفسها، فتكون اللام في قوله ليذيقهم بعض الذي عملوا لام العاقبة والتعليل. وعلى الأول فالمراد بالفساد النقص والشر والآلام التي يحدثها الله في الأرض. يعني في خلاف في تفسير معنى كلمة الفساد، هل الفساد هي الذنوب ولا آثار الذنوب؟ لما نقول ظهر الفساد في البر والبحر، ظهر الفساد، ما المراد بالفساد في الآية؟ هناك خلاف، البعض قال الفساد هي نفس الذنوب فيكون الآية ظهرت الذنوب في البر والبحر، وهناك من قال لا، الفساد هو ماذا؟ هو آثار الذنوب ونتائجها على البر والبحر. لذلك هو لما جاء إلى قول ابن زيد وقال ابن زيد ظهر الفساد أي الذنوب، ابن زيد فسر الفساد ماذا؟ نفس الذنوب هي الفساد وليس الآثار، بخلاف التفسير السابق كان الفساد ما هو؟ الآثار والعواقب. فيقول ابن القيم: قلت أراد أن الذنوب سبب الفساد فجعل يعني من باب المجاز، يعني كأن تفسير ابن زيد الفساد بالذنوب لما فسر الفساد بالذنوب كأنه من قبيل المجاز، أن الذنوب هي سبب في الفساد ففسر الفساد بأنها الذنوب. وإن أراد، هناك احتمال آخر قال: وإن أراد ابن زيد أن الفساد الذي ظهر هو فعلا الذنوب نفسها، فتكون اللام في قوله ليذيقهم لام العاقبة، فيكون المقصود ظهرت الذنوب في البر والبحر، ويكون عاقبة هذه الذنوب أن يذيقهم آثارها في حياتهم، هذا يسمى لام العاقبة. نعم. قال: وعلى الأول فالمراد بالفساد النقص والشر والآلام التي يحدثها الله في الأرض عند هذا هو المشهور. أنا حقيقة هذا هو المشهور، أن الفساد ليست الذنوب بل هي آثارها، بخلاف قول ابن زيد أن الفساد هي نفس الذنوب. نعم. قال: فكلما أحدثوا ذنبا أحدث الله لهم عقوبة، كما قال بعض السلف: كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله لكم من سلطانه عقوبة. قال: والظاهر والله أعلم من أن السلطان، يعني السلطان الذي يولى عليكم. تمام. نعم. قال: والظاهر والله أعلم أن الفساد المراد به أو يقال، قد يقال أن السلطان هنا بمعنى من ملكه، ملك الله سبحانه وتعالى، يجوز ذلك. نعم. قال: والظاهر والله أعلم أن الفساد المراد به الذنوب وموجباتها، ويدل عليه قوله ابن القيم حاول أن يجمع بين القولين. ابن القيم قال الفساد في الآية هو يشمل كلا الأمرين، الذنوب وموجباتها يعني وآثارها، كأن هناك لن أصبح ثلاثة أقوال. القول الأول من فسر الفساد بماذا؟ بآثار الذنوب، وهذا مشهور. القول الثاني من فسر الفساد بأنها نفس الذنوب. القول الثالث هو الذي رجحه ابن القيم، أن الفساد هو الذنوب وموجباته، يعني الذنوب وآثار، وكلاهما داخل تحت كلمة الفساد. نعم. قال رحمه الله: ويدل عليه قوله تعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا، فهذا حالنا، وإنما أذاقنا الشيء اليسير من أعمالنا، ولو أذاقنا كل أعمالنا لما ترك على ظهرها من دابة. نعم. ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها، فكل ما نرى من الآثار السيئة وعقاب لجزء بسيط فقط من ذنوبنا، ولو أراد الله أن يجمع علينا ذنوبنا فيعاقبنا بها لأهلكنا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال: ومن تأثير معاصي الله في الأرض ما يحل بها من الخسف والزلازل ويمحق بركتها، وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ديار ثمود فمنعهم من دخول ديارهم إلا وهم باكون، ومن شرب مياههم، ومن الاستسقاء من آبارهم، حتى أمر أن لا يعلف العجين الذي عجن بمياههم للنواضح، لتأثير شؤم المعصية في الماء، وكذلك شؤم تأثير الذنوب في نقص الثمار وما ترى به من الآفات. وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده في ضمن حديث قال: وجدت في خزائن بعض بني أمية حنطة الحبة بقدر نواة التمرة، وهي في صرة مكتوب عليها كان هذا ينبت في زمن من العدل. يعني في زمن بني أمية، في زمن العدل، زمن عمر بن عبد العزيز وأضرابه، كانت حبة القمح، لأن حبة القمح كم حجمها؟ صغير. كانت حبة القمح في زمن بني أمية هكذا، يعني بهذا الحجم، اليوم عنه مليات صغيرة، في زمن بني أمية كان هكذا حجمها. قال: في زمن العدل كان الله يضع البركة في حجم الثمار، وحتى حبوب القمح كانت كبيرة، لكن لما كثر الظلم تصاغرت حجم حبة القمح حتى أصبحت اليوم لا نكاد نراها ونشاهد بركتها في حياتنا. نعم. قال كان هذا ينبت في زمن من العدل، وكثير من هذه الآفات أحدثها الله سبحانه وتعالى بما أحدث العباد من الذنوب. وأخبرني جماعة من شيوخ الصحراء أنهم كانوا يعهدون الثمار أكبر مما هي الآن، وكثير من هذه الآفات التي تصيبها لم يكونوا يعرفونها، وإنما حدثت من قرب. قال وأما تأثير الذنوب في الصور والخلق، فقد روى الترمذي في جامعه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الصور يعني في هيئاتنا الخلقية في أشكالنا ومناظرنا، نعم، أنه قال خلق الله آدم وطوله في السماء 60 ذراعا ولم يزل الخلق ينقص حتى الآن. فإذا أراد الله أن يطهر الأرض من الظلمة والخونة والفجرة يخرج عبدا من عباده من أهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم فيملأ الأرض قسطا كما ملئت جورا جورا. الإمام المهدي الذي يخرج في آخر الزمان على طريقة طبعا أهل السنة وليس على طريقة الرافضة. قال ويقتل المسيح اليهود والنصارى ويقيم الدين الذي بعث الله به رسوله المسيح عيسى بن مريم، نعم. قال وتخرج الأرض بركتها وتعود كما كانت حتى إن العصابة من الناس يأكلون الرمان ويستظلون بقحفها ويكون العنقود، يعني الرمان الوحدة في آخر الزمان لما يعود العدل والخير تصبح تكفي جماعة من الناس، دلالة عودة البركة إلى الأرض، نعم. قال ويكون العنقود من العنب وقر بعير ولبن حملة بعير، يعني عنقود العنب الواحد حملة بعير كاملة، نعم. قال ولبن اللقحة من الواحدة اللقحة يعني الناقة التي عندها لبن في ضرعها. قال لتكفي الفئام من الناس، يعني عدد كبير من الناس، نعم. قال وهذه لأن الأرض لما طهرت من المعاصي ظهرت فيها آثار البركة من الله تعالى التي محقتها الذنوب والكفر، ولا ريب أن العقوبات التي أنزلها الله في الأرض بقيت آثارها سارية في الأرض تطلب ما يشاكلها من الذنوب التي هي آثار تلك الجرائم، آثار تلك الجرائم التي عذبت بها الأمم. فهذه الآثار في الأرض من آثار أعد العبارة مرة أخرى ولا ريب أن العقوبات، قال ولا ريب أن العقوبات التي أنزلها الله في الأرض بقيت آثارها سارية في الأرض تطلب ما يشاكلها من الذنوب التي، يعني نعم، فكلما فعلت هذه الذنوب ظهرت هذه العقوبات، هذا معنى تطلب ما يشاكلها، كأن هذه قاعدة عامة يقول ابن القيم. الله أنزل عقوبات وهو قلة المطر، قلة حجم الثمار، ضعف البركة في أطعامنا وأرزاقنا، هذه عقوبات وضعها الله في الأرض، حبس المطر، عدم وجود البركة في طعامنا وشرابنا وثمارنا، الاحتباس الحراري، مشاكل المناخ، غير ذلك. قال هذه عقوبات وضعها الله في الأرض تطلب ما يشاكلها من الذنوب، يعني كلما ظهرت الذنوب جاءت هذه العقوبات الأرضية، كلما فعل الناس الذنوب ظهرت هذه العقوبات الأرضية، وكلما قلت الذنوب قل ظهور هذه العقوبات، وكلما أقبل الناس على الطاعة قل تأثيرها على حياة الناس، نعم. قال والتي هي آثار تلك الجرائم التي عذبت بها الأمم، فهذه الآثار في الأرض من آثار تلك العقوبات، كما أن هذه المعاصي من آثار تلك الجرائم، فتناسبت كريمة الله وحكمه الكوني أولا وآخرا، وكان العظيم من العقوبة للعظيم من الجناية والأخف للأخف، وهكذا يحكم سبحانه بين خلقه في دار البرزخ ودار الجزاء. وتأمل مقارنة الشيطان ومحله وداره، فإنه لما قارن العبد واستولى عليه نزعت البركة من عمره وعمله وقوله ورزقه، ولما أثرت طاعته في الأرض ما أثرت ونزعت البركة من كل محل ظهرت فيه طاعته، وكذلك مسكنه لما كان الجحيم لم يكن هناك شيء من الروح. قال وتأمل مقارنة الشيطان ومحله وداره، نعم. فالشيطان أينما يحل في حياة إنسان يحل معه الشر وضعف البركة في عمره وعائلته وذريته، هذا الذي يريد أن يقوله، نعم. قال فإنه أعد القراءة لما قارن العبد واستولى عليه بوساوسه وخطراته نزعت البركة من عمر الإنسان وعمل الإنسان وقول الإنسان ورزق الإنسان. فلما تشعر كثير من الشباب يقول لك ما عندي بركة في الحياة لأن الشيطان استولى عليك، وجود الشيطان على حياتك هو الذي يكون سببا في نزع البركة. والله لو راتبك 300 دينار وعندك طاعة لتهنأن بها، ولو راتبك 1000 و2000 وما عندك طاعة لن تسر بها. فهذه قاعدة عامة في السير إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه لما قارن الشيطان العبد واستولى عليه نزعت البركة من عمر الإنسان وعمله وقوله ورزقه، نعم. قال ولما أثرت طاعته في الأرض ما أثرت ونزعت البركة من كل محل ظهرت فيه طاعته، وكذلك مسكنه لما كان الجحيم لم يكن هناك شيء من الروح والرحمة والبركة. هذه الجملة أشعر فيها قلق، ولما أثرت طاعته يعني طاعة الشيطان، ولما أثرت طاعة الشيطان في الأرض ما أثرت، نعم، نزعت البركة، نعم، هكذا صحيحة. ولما أثرت طاعة الإنسان للشيطان، هذا المراد، في الأرض ما أثرت، الذين يطيعون الشيطان كلما أطيع الشيطان نزعت البركة من كل محل ظهرت فيه طاعة الشيطان، هذا معنى العبارة. لما أثرت طاعة الشيطان في الأرض ما أثرت نزع الله البركة من كل محلة في الأرض ظهرت فيها طاعة الشيطان. المجتمعات التي يكثر فيها المعاصي والذنوب طاعة الشيطان تنزع منها البركات، هذا مقصده. نعم. فصل: الذنوب تطفئ الغيرة. قال: ومن عقوبات الذنوب، هذا فصل مهم، اسمعوا أثار الذنوب كيف تجعلك تفقد الغيرة على حريمك وزوجتك وأبناء وأخواتك. اليوم أخواني نرى رجل يوصل ابنته للجامعة في قمة تبرجها، والله تستغرب، هل هذا رجل؟ إنسان يوصل ابنته للجامعة بكامل حلتها وزينتها وقد كشفت مفاتنها، تستغرب كيف أبي يفعل ذلك. يا أخي، يا أخي لا يوجد عندك غيرة، لا يوجد عندك حياء، يا أخي ما عندك دين، فهمنا هذا، ضعه. طب غيرتك على أخ يوصل أخته إلى الجامعة بكامل حلتها ويرى صديقها يستقبلها عباب السيارة ويأخذ بها، أين ذهبت الغيرة؟ ربما الإنسان صاحب المروءة يتساءل سؤال يعني فطري طبيعي، أين عقله؟ أين غيرته؟ هنا ابن القيم سيحلل لك التحليل، ما الذي يحدث مع هؤلاء الذين يمارسون الذنوب والمعاصي، كيف يطفئ الله الغيرة على الحريم من نفوسهم. فيوسف ما عنده أي مشكلة، ما عنده أي مشكلة أن يرى أخته تجلس مع حبيبها وعشيقها وفي أحضانه، أو أن يوصل فتاة في كامل تبرجها على باب الجامع ويسلم عليه وهو يعلم ما الله به عليم مما ترتكبه، أو لا يعلم لكنه مغفل أن فعل هذا بابنته. ما سبب هذا الأمر؟ اقرأ. قال رحمه الله: ومن عقوبات الذنوب أنها تطفئ من القلب نار الغيرة التي هي لحياته وصلاحه، كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن، فالغيرة حرارته وناره التي تخرج ما فيه من الخبث والصفات المذمومة، كما يخرج الكير خبث الذهب والفضة والحديد. فبقول لك الغيرة مهمة جدا للقلب، لأنها تطرد كل ما فيه من الأوساخ والقاذورات. الذي لا يغار قلبه مستنقع للأوساخ والقاذورات، فالغيرة مهمة للقلب حتى يبقى حيا نابضا بالإيمان، هذا الذي يقوله. قال: فهو مثل المنفاخ تبع الحداد الذي يطرد به عن الذهب الأوساخ والأضرار. نعم، كالكير. نعم. قال: وأشرف الناس وأعلاهم همة أشدهم غيرة على نفسه وخاصته. نعم. وعموم الناس. لذلك الله يغار، والنبي صلى الله عليه وسلم يغار، لم يأتي هذا في الأحاديث الصحيحة. نعم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غير الخلق على الأمة، والله سبحانه أشد غيرة منه، كما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير سعد بن عبادة، لما يعني قال ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الرجل مع امرأته رجلا، يعني فقال سعد بمعنى أنني لا أنتظر، سأنزل بالسيف عليهما يموتان في أرضهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجبون من غيرة سعد؟ إنسان مسلم وصاحب مروءة، يعني غيرته طبيعية. نعم. قال: لا أنا أغير منه، والله أغير مني. وفي الصحيح أيضا عنه أنه قال في خطبة الكسوف: يا أمة محمد، ما أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. لا أحد أغير من الله. نعم. لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. وفي الصحيح أيضا عنه أنه قال: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه. فجمع في هذا الحديث بين الغيرة التي أصلها كراهة القبائح وبغضها، وبين محبة العذر الذي يوجب كمال العدل والرحمة والإحسان. فإذا الغيرة هي أن تكره القبائح وتبغضها، هذا تفسيرها. ما معنى أن يكون قلبي يغار؟ يعني أن يكره القبائح وأن يبغضها. فبالتالي الإنسان الصادق إذا رأى إنسانا والعياذ بالله يشتم الله في الطرقات والشوارع، يا أخي يغار على دين الله، أليس كذلك؟ إذا رأى إنسان يفعل الحرام أمامه يغار على دين الله. أما يأتيك شخص بارد الأعصاب، ترى رجل يشتم الله والعياذ بالله أو يفعل الفواحش، يا أخي دعه شأنه، يعني خلاص هو ربنا يحاسبه، يا شيخ أنت تريد أن تحاسبه؟ هذه النفوس التي تتكلم بهذه الطريقة أعلم أن الغيرة عندها ضعيفة. الإنسان الذي عنده حرارة الإيمان يا أخي يتمزق قلبه عندما يشاهد المعصية تفعل أمامه، خاصة إذا كانت من الموبقات المهلكات. أما إنسان لا يفعل المعصية لكنه غير مبالي بوجودها، هذا والعياذ بالله طفئت الغيرة من قلبه، فانتبه على قلبك أن يبقى حيا. قال رحمه الله: والله سبحانه مع شدة غيرته يحب أن يعتذر إليه عبده ويقبل عذر من اعتذر إليه، وأنه لا يؤاخذ عبيده بارتكاب ما يغار من ارتكابه حتى يعذر إليهم، ولأجل ذلك أرسل رسوله وأنزل كتبه إعذارا وإنذارا، وهذا غاية المجد والإحسان ونهاية الكمال. فإن الله يغار لكن غيرته سبحانه وتعالى لا تجعله يستعجل بالعقوبة، هذا مراده. الله يغار عندما تفعل المعاصي في الأرض، لكن هل غيرته تجعله يعجل عليك بالعقوبة أم أنه يحب العذر؟ قال يحب العذر، ما معنى يحب العذر؟ يعني يصبر عليك ويرسل الرسل والقوارع والزواجر ويحاول أن ينبهك، فهذا كماله مع غيرته سبحانه أن تفعل المعاصي، لكنه لا يستعجل علينا بالعذاب والنقم، بل يعذرنا فيسمعنا المواعظ والنصائح والزواجر، ويصلك المشايخ الذين ينصحونك ويوجهونك. كل هذا من كماله أن غيرته لم تجعله يندفن. بعض الشباب غيرته مثلا تجعله يرتكب ماذا؟ خطأ، صحيح؟ يجعله يجازف فينكر المنكر بطريقة مغلوطة، أو يستعجل فبذا به يهلك نفسه ويقع نفسه في شدة البلاء في هذا الزمان. الغيرة يجب أن تكون مربوطة بلباس الحكمة حتى لا تكون وبالا عليك في أثناء إنكارك للمنكر. نعم. قال رحمه الله: فإن كثيرا ممن تشتد غيرته من المخلوقين تحمله شدة الغيرة على سرعة الإيقاع والعقوبة. هذا الكلام الصحيح، لاحظوا، قال فإن كثيرا، أيوة أعد العبارة، أن هذه مهمة للشباب الملتزم أن يفهم أنه نحن نغار عندما يعصى الله في الأرض، لكن هل هذه الغيرة توجب الاندفاع؟ توجب أن أنكر المنكر فأتسبب بمنكر أعلى؟ لا، إنكار المنكر يجب أن يكون مرتبطا بالحكمة والموعظة الحسنة والهدوء حتى أعالج المنكر فيصبح طاعة، وليس أعالج المنكر فأتسبب بمنكر أكبر ووبال كبير للدعوة والدعاء والمشايخ والبرامج الدعوية. نعم. قال رحمه الله: فإن كثيرا ممن تشتد غيرته من المخلوقين تحمله شدة الغيرة على سرعة الإيقاع والعقوبة من غير إعذار منه، ومن غير قبول لعذر من اعتذر إليه، بل يكون له في نفس الأمر عذر ولا تدعه شدة الغيرة أن يقبل عذره. أحسنت، يعني أحيانا قد يكون العاصي أصلا هو في وجهة نظرك عاصي لكنه معذور، وأنت لم تسمع منه ولم تعطيه مساحة ليبرر، وبدأت به قتلا وضربا وذبحا، وفي النهاية تكتشف أنه معذور أو غير متصور لطبيعة التصرف. فالتأني دائما مهم جدا، حتى ولو كان عندك غيرة وأنعم بها من صفة، لكن هذه لا يعني أن تكون مندفعا متحمسا في إنكار المنكر بطريقة غير مشروعة. نعم. قال: وكثير ممن يقبل المعاذير يحمله على قبولها قلة الغيرة حتى يتوسع في طرق المعاذير. والعكس بالعكس، بعض الناس يتوسع في المعاذير زيادة عن اللزوم، يشتم الله سبحانه وتعالى، بقول لك يا أخي خلص يعني سامحه يا شيخ. طب يعني كيف أسامحه؟ يعني كيف يمشي هذا الموقف؟ هو عنده إعذار بس ما عنده غيرة. نحن بين أمرين، يا واحد عنده غيرة وعنده اندفاع، أو واحد عنده إعذار بس ما عندهش غيرة. والمسلم ليس هكذا ولا هكذا، المسلم عنده غيرة لكن ما عنده اندفاع في معالجة الخطأ، فهمنا؟ فهو يقول لك هنا بعض الناس بالعكس عنده إعذار زائد عن اللزوم، وصل إلى حد إيش؟ التمييع للثوابت الشرعي، وهذا خطأ. نعم. قال رحمه الله: ويرى عذرا ما ليس بعذر حتى يعتذر كثير منهم بالقدر، وكل منهما غير ممدوح على الإطلاق. يعتذر كثير منهم بماذا؟ نعم. ويرى عذرا ما ليس بعذر حتى يعتذر كثير منهم بالقدر. أنا عندي حتى يعذر كثير منهم بغير عذر. تمام؟ نعم. ماشي. قال: وكل منهما غير ممدوح على الإطلاق. نعم. وقد صح عن النبي أن الإنسان يجب أن يجمع الخصلتين، الغيرة والإعذار. غيرة وإعذار هذا كمال، أما العذر وحده أو الغيرة وحدها لا تصلح. نعم. قال: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الغيرة ما يحبها الله ومنها ما يبغضها الله، فالتي يبغضها الله الغيرة من غير ريبة. من غير ريبة، كبعض الناس الذي يصبح عنده شك في زوجته، يقول لك أنا بغار عليها، يصبح عنده شك، يفتش في جوالها يوميا، يفتش في خروجها في دخولها، لا هذه غيرة في غير ريبة. يعني زوجتك هل فعلت شيء يستحق الريبة؟ يا أخي إذا فعلت شيء يستحق الريبة تبع ماشي، لكن لم تفعل شيء يستحق الريبة ومن أهل الخير والصلاح، فلا تبدأ تفتش زيادة عن اللزوم وتنقب وراءها وتخلق مشاكل وإشكاليات بحجة أنك إيش تغار، أن هذه غيرة من غير وجود ريبة، يعني ما في شيء دفع إليها. فالغيرة التي يحبها الله هي الغيرة التي يكون في ريبة، في سبب، في دافع لها، نعم هذه مقبولة. أما غيرة تشدد بها على أهلك، على ابنتك، على معشرك، مع عدم وجود عامل أو شيء يحفزها، فهذا خطأ وتشديد في غير موطنه. نعم. قال رحمه الله: وإنما الممدوح اقتران الغيرة بالعذر، فيغار في محل الغيرة ويعذر في موضع العذر. هذه قاعدة مهمة جدا من قواعد هذا الكتاب، والممدوح اقتران الغيرة بالعذر، تجمع الخصلتين، عندك غيرة ولكن عندك فهم وسعة وتأني في معالجة الملفات. نعم. قال: ومن كان هكذا فهو الممدوح حقا. جميل. قال: ولما جمع سبحانه صفات الكمال كلها كان أحق بالمدح من كل أحد، ولا يبلغ أحد أن يمدحه كما ينبغي له، بل هو كما مدح نفسه وأثنى على نفسه. فالغيور قد وافق ربه سبحانه في صفة من صفاته، ومن وافق الله في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه بزمامه وأدخلته على ربه. نعم. كلما استطعت أن تتصف بصفات الله، يا يعني من صفات الله الرحمة. فالإنسان اللي عنده صفة الرحمة هذا اتصف بصفة من صفات الله فيكون أقرب إلى الله. من صفات الله الغيرة، فالمؤمن الذي عنده صفة الغيرة اتصف بصفة من صفات الله. طبعا شتان بينك وبين الله سبحانه، لكن المراد أن الله أذن لنا في بعض الصفات، بل دعانا أن نأتسي ببعض الصفات التي هي من صفاته، كما أن هناك بعض الصفات التي هي من صفاته لا يجوز لنا أن تكون عندنا كالإيش؟ كالكبرياء. لكن في المقابل في صفات يحب أن تكون في عبيده وهي من صفاته، كالرحمة والغيرة والحياء وما شابه ذلك. فيقول ابن القيم: فالغيور قد وافق ربه سبحانه في صفة من صفاته. يعني أنت عندك صفة هي أصلا من صفات الله سبحانه، والله يحب أن تكون هذه الصفة فينا. فالغيور قد وافق ربه في صفة من صفاته، ومن، شوف القاعدة، ومن وافق الله في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه، أي إلى الله بزمامها. فكلما أتسيت بصفات الله التي دعانا ربنا أن نأتسي بها، كلما قادتك هذه الصفة إلى الله وجعلتك أكثر قربا منه جل في علاه. نعم. قال رحمه الله: وأدخلته على ربه وأدنته منه وقربته من رحمته وصيرته محبوبا. فإنه سبحانه رحيم يحب الرحماء، كريم يحب الكرماء، عليم يحب العلماء، قوي يحب المؤمن القوي وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف. نعم. حي يحب أهل الحياء. هذه قاعدة عامة. إذن هناك مجموعة من الصفات هي من صفات الله، ويحب الله أن تكون في خلقه، وإن كان بالتأكيد اتصاف الخلق بها ليس على صورة اتصاف الله بها، فالله صاحب الكمال والمجد. نعم. قال: جميل يحب أهل الجمال، وتر يحب أهل الوتر. وتر سبحانه فرد. نعم، يحب أهل الوتر الذين يصلون الوتر. نعم. قال: ولو لم يكن في الذنوب والمعاصي إلا أنها توجب لصاحبها ضد هذه الصفات وتمنعه من الاتصاف بها لكفى بها عقوبة، فإن الخطرة تنقلب وسوسة، والوسوسة تصير إرادة، والإرادة هذا الكلام هنا قاعدة، هنا حب إيش الناس يعطيك فلسفة معين، فإن الخطرة هذه أظنها مقولة منتشرة تجدونها دائما مقتبسة من كلام ابن القيم، وهي تترجم لك ماذا يحدث في عقل الإنسان لما يفكر بالمعاصي. يقول هذه حب لنا قاعدة مهمة جدا في فهم كيف تقودك وساوسك وخطراتك إلى المعصية. إخوان، المعصية الظاهرة على الجوارح هي ترجمة لتفكير ذهني، بدي يكتفهم هذه القضية. المعصية هي المخرج النهائي لأفكار كانت في ماذا؟ في الذهن. المعصية مش فجأة صارت، لا، أكيد في قبلها إرادات وهمم وتفكير وسرحان وخيال ترجم في النهاية على شكل ماذا؟ معصية من المعاصي. فهنا ابن القيم يسجل لك هذه الفقرة المهمة، فيقول: إن الخطرة اللي هي التفكير الأولي بالشهوة بالمعصية مع المداومة عليها تنقلب ماذا؟ فإن الخطرة، اقرأ. قال رحمه الله: فإن الخطرة تنقلب وسوسة، والوسوسة إذن الخطرة اللي هي الأولى، أول تفكير وارد للمعصية، إذا أنت استروحت معه ومشيت معه يصبح مع الوقت ماذا؟ وسواس متكرر. لكن إذا أنت من البداية دفعته ولم تمشي معه ذهب. هي خطر نظرت إلى امرأة جاء في شيء قلبك شيء مثلا، الآن في هناك من يسبح مع هذا ويبدأ الخيال يشتغل و نعم، هذا يتوقع في النهاية أن يصل للزنا والعياذ بالله. لكن في إنسان أول ما جاءته الخطرة استعاذ بالله واستغفر الله وحاول يشغل نفسه بشيء نافع ويطرد التفكير، هذا يعالج بإذن الله، والخطرة لا تترجم عنده إلى شيء آخر فيما بعد. فعليك أن تعالج الخطرة من بدايتها. الخطرة إياك أنك تستغرق معها في الخيال. أول ما تأتيك حاول أولا استغفر الله، ثم أشغل نفسك بشيء آخر. بعض الشباب لما تأتي الخطرة يبقى جالس على الفراش ويصبح، إذا بقيت جالس على الفراش ستنهك. جاءتك الخطرة وأنت على حالة من الاسترخاء، قم العب رياضة، اعمل مكالمة مع شخص تحبه في الله، اذهب إلى المسجد، ادخل في برنامج، أي شيء. لا تبقى في نفس الوضعية التي أنت فيها، لأنك إذا بقيت في نفس الوضعية وتفكر سننتقل للخطوة الثانية، أن الخطرة تمكنت من القلب فأصبحت ماذا؟ وسواس متكرر، أنت عم يطاردك مش قادر تنفك منه. طيب إذا أصبحت وسواس متكرر ماذا سيصبح مع الوقت؟ اقرأ. قال: والوسوسة تصير إرادة. تصير إرادة، إنك أنت فعليا بدأت تريد أن تتذوق هذه المعصية وتريد أن تفعلها وتباشرها بنفسك، هي الخطوة الثالثة. نعم. قال: والإرادة تقوى فتصير عزيمة. الإرادة مع الوقت، أنا أصبحت أريد أن أجرب هذا النوع من المعاصي، مع الوقت خلص أعزم في لحظة معينة وأقرر أنني سأفعل المعصية. نعم. قال: ثم تصير فعلا. قال: ثم تصير فعلا، خلص هي النتيجة. عزمت على فعل المعصية أصبحت بعد ذلك فعلا على أرض الواقع، تكلمت مع فتاة، دخلت في علاقات محرمة، زنا، تعاقر خمور، مشابه، دخلت في هذا الملف وفي هذه الدوامة، وعسى الله أن يخرجك منها، لكن الأمر يصبح معقد. فبالتالي الإنسان العاقل إخواني يعالج نفسه من البدايات، لأنك إذا وصلت للنهايات تصبح المعالجة ممكنة لكنها صعبة، المعالجة ممكنة لكنها صعبة، فعالج نفسك من الخطرة قبل أن يصبح الأمر فعلا. نعم. قال رحمه الله: ثم تصير صفة لازمة وهيئة ثابتة راسخة، اللي احنا بنسميه الآن إدمان، هذا معنى. ثم تصير المعصية صفة لازمة وهيئة ثابتة راسخة، اللي احنا بنسميه في الوقت المعاصر شو؟ إدمان إباحية، إدمان نظر حرام، إدمان تعاطي خمور، إدمان مخدرات وما شابه ذلك. نعم. قال: وحينئذ يتعذر الخروج منهما كما يتعذر منها. وحينئذ يتعذر الخروج منها. نعم. وحينئذ يتعذر الخروج منها كما يتعذر الخروج من صفاته القائمة به. أي صفة الآن أصبحت هيئة راسخة فيك، معالجتها صعب. إنسان طبيعته عصبي، أصلاً بدك تعالجها، بدك تجلس سنوات وسنوات حتى يتخلص من العصبية. إنسان طبيعته بخيل يحتاج وقت ليتخلص. نفس الشيء المعصية إذا أصبحت إدمان، عملية الخلاص منها تصبح صعبة لأنها أصبحت كأنها صفة راسخة في نفسك. نعم. قال رحمه الله: والمقصود أنه كلما اشتدت ملابسته للذنوب أخرجت من قلبه الغيرة على نفسه وأهله وعمومه. يعني هنا رجع إلى المقصود، هذه قاعدة وخلاصة الكلام في هذه القضية. كلما اشتدت ملابستك للذنوب، كلما أكثرت من الوقوع في الذنوب والمعاصي والنظر للحرام، كلما خرج من قلبك الغيرة أولا على نفسك، فيصبح ما عندك مشكلة أن يراك الناس تتحدث مع فتاة أو تنظر للحرام، خلاص زالت الغيرة على نفسك وأهله وعموم الناس، ما تغار على حريمك ولا على بناتك ولا على زوجتك. كثير من الناس تكون زوجته تتحدث مع رجل أجنبي أمامه ساعة وساعتين وتضحك وتتبادل وهو يضحك معها، في الأخير تستغرب والله، تقول هذا بني آدم هذا رجل، لكن هذا هو تفسيرها، إن هو اعتاد الحرام. فلما اعتاد الحرام أطفأ الله الغيرة في قلبه على نسائه، فما عاد يشعر أنه خطأ، بالعكس أنت تنكر عليه. إيش بقول لك؟ يا أخي أنتم متخلفين المشايخ رجعيين، خلي الحياة وانفتاح وعصره، أنتم لازلتم تعيشوا في عقلية القرن الماضي أو القرون الأولى من السلف، نحن في عصر هذا الذي فعله الغرب بنا، جعلنا مثله كالبهائم لا نغار ولا نفكر بالغيرة، وأصبح الكلام عن الغيرة حديث عن الرجعية والتخلف والتزمت، وليس هو النفس السوية الإنسانية. نعم. قال رحمه الله: وقد تضعف في القلب جدا حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيح لا من نفسه ولا من غيره. نعم. وإذا وصل إلى هذا الحد فقد دخل في باب الهلاك. صلى الله عليه. نعم. قال: وكثير من هؤلاء لا يقتصر على عدم الاستقباح، بل يحسن الفواحش والظلم لغيره ويزينه له. كما قلنا قبل قليل، والله ابن القيم دقيق جدا في أوصافه، قال: بل يحسن الفواحش يقول لك عادي، خلي زوجتك تتكلم مع الرجال الأجانب، خلها تشتغل معهم في أماكن خاصة ويكون فيها خلوة، خلي ابنتك تخرج كما تريد للجامعة. يصبح هذا الكلام هو التقدم، هو الحضارة، هو العقل، هو الانفتاح، يحسن الفواحش، يحسن المعصية، يجعلها هي المنطق السوي، وتصبح الغيرة والأخلاق السوية هي الرجعية والانحراف. هذا والعياذ بالله قمة التشوه النفسي والإيماني. نعم. قال: ويزينه له ويدعوه إليه ويحثه عليه ويسعى له في تحصيله. ولهذا كان الديوث أحمد، وهذا الذي نسميه الديوث، ماذا خلاصته؟ ماذا أنا تسمى دياثة، أن يصبح الإنسان لا يغار على حريمه. نعم. قال: ولهذا كان الديوث أخبث خلق الله، والجنة حرام عليه، وكذلك محلل الظلم والبغي لغيره ومزينه له، فانظر ما الذي حملت عليه قلة الغيرة. نعم. وهذا يدلك على أن أصل الدين الغيرة. شوف هاي القاعدة، أصل الدين الغيرة، اللي ما عنده غيرة أحبابي ما عنده دين. أصل دين الله الغيرة، أن تغار على حرمات الله، أن تنتهك من نفسك أو من أهل بيتك أو من مجتمعك. اللي ما عنده غيره، يقول ابن القيم، قال: ومن لا غيرة له، شوف يقول ابن القيم، ومن لا غيرة له لا دين له. انسى، لانه معناته ما في عندك ايمان، ما في عندك حركة، ما في عندك توجه، ان ترى المعاصي امامك ما عندك اي شعور تجاهها، اذا ما عندك دين. نعم. قال رحمه الله: فالغيرة تحمي القلب فتحمي له الجوارح فتدفع السوء والفواحش، وعدم الغيرة تميت القلب فتموت له الجوارح فلا يبقى عندها دفع البتة. قال: ومثل الغيرة في القلب مثل القوة التي تدفع المرض وتقاومه، فإذا ذهبت القوة وجد الداء المحل قابلا ولم يجد دافعا فتمكن فكان الهلاك. يعني كأن الغيرة هي الوقاية. الإنسان لما يكون يأخذ فيتامينات وجسمه سوي، الأمراض لا تتسرب إليه، صحيح؟ لكن إذا بدأ جسمه يضعف لأنه ما بأخذ الفيتامينات والأشياء، ماذا؟ تصبح الأمراض سهلة الوصول إليه. كذلك الغيرة، يقول لك الغيرة هي فيتامين القلب، غيرة فيتامين القلب، في غيرة في القلب المعاصي لا تتسلل إليك، ما في عندك غيرة في القلب ستجد المعاصي تعبث وتصول وتجول في قلبك ثم على جوارحك. نعم. قال رحمه الله: ومثلها مثل صياسي الجاموس التي تدفع بها عن نفسه وولده، يعني قرونها. نعم. قال: فإذا تكسرت طمع فيها عدوه، يعني الثور لما يكون قرونه جاهزة ما حدا بيقرب عليه، ليه؟ لأنه في قرون إنسان لا يستطيع أن يهاجمه، لكن متى تكسرت قرون الثور أصبح الكل يهجم عليه، ما عنده شيء يدافع عن نفسه. نعم. فصل: المعاصي تذهب الحياء. قال رحمه الله: ومن عقوباتها ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب، وهذا مرتبط بالكلام الماضي، يعني تذهب الغيرة. والآن ننتقل إلى فصل آخر، أن المعاصي من آثارها على حياة الإنسان أنها تفقد الحياء. نعم. قال: ومن عقوباتها ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب، وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير أجمعه. طبعا الغيرة هي مرتبة أعلى من الحياء. الغيرة هو شعورك بالتغيظ الداخلي على موقف أو مشهد معين تراه. الحياء أنك تستحي أنت أن تفعل هذه المعصية أو أن تباشرها. فالغيرة هي لسه مرتبة أعلى، لذلك ذكرها ابتداء. نعم. قال: وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء خير كله. وقال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وفيه تفسيران، أحدهما أنه على التهديد والوعيد، والمعنى من لم يستحي فإنه يصنع ما شاء. هذا شرح للحديث، أن هذا الحديث له فهما. ما معنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ المعنى الأول أنه تهديد ووعيد، يعني إذا أنت ما عندك حياء روح سوي بدك إياه، والله سبحانه وتعالى سيحاسبك. نعم. قال: والمعنى من لم يستحي فإنه يصنع ما شاء من القبائح، إذ الحامل على تركها الحياء، فإذا لم يكن هناك حياء يردعه عن القبائح فإنه يواقعها، وهذا تفسير أبي عبيدة. قال: والثاني أن الفعل إذا لم تستحي منه من الله ففعل، وإنما الذي ينبغي. أما التفسير الثاني للحديث أن الحديث خبر وليس يعني تهديد، أن الحديث معناه إذا لم تستحي من الله فإن هذا سيجعلك تصنع ما تشاء. الفهم الأول أن هذا تهديد، إذا لم تستحي روح اعمل اللي بدك إياه ستتقابل مع الله. الفهم الثاني للحديث إخبار، إذا لم تستحي يعني إذا فقدت الحياء من الله حملك ذلك على أن تصنع ما تشاء، فهو إخبار أن الحياء هو الذي يحجزك عن فعل المعاصي. نعم. قال: وإنما الذي ينبغي تركه هو ما يستحى منه من الله، وهذا تفسير الإمام أحمد في رواية ابن هانئ، فعلى الأول يكون تهديدا. لا، وهذا شوف هنا قدم فهما ثالثا، ترى هذا ليس الفهم، هو قدم فهما ثالثا هنا، أن الفعل إذا لم تستحى منه من الله ففعل، وإنما الذي ينبغي تركه هو ما يستحي فيه من الله، هو قدم فهما ثالثا. الآن هناك ثلاثة فهوم، إذا أنا قدمت فهمين. الفهم الأول على لغة التهديد والوعيد، إذا لم تستحي روح اصنع ما شئت وستتقابل مع الله، تهديد ووعيد. الفهم الثاني إذا لم تستحي من الله صنعت ما شئت، وهذا يدل على أن الذي لا يستحي من الله سيصنع كل شيء. الفهم الثالث لا، هو يقول أن الفعل إذا لم تشعر بحياء من الله أنك تفعله فهذا يدل على أنه فعل خير تفعله، وإذا شعرت أنك تستحي من الله أن يراك وأنت تفعله فهذا مؤشر أنه فعل سيء فاترك. هذا فهم آخر أعيده لأنه هو الذي ذكره. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إذا أردت أن تفعل فعلا انظر في قلبك، هل تشعر أنك تستحي أن ينظر الله إليك وأنت تفعله؟ إذا شعرت لا والله يا شيخ الحمد لله لا أشعر بحياء، وأنا ما عندي مشكلة أن يراني الله وأنا أفعله، إذا هذا يدل أن هذا الفعل لا مشكلة فيه شرعا. تمام. بس هذا طبعا لصاحب النفس السوية. وأما إذا شعر صاحب النفس السوية أنه يشعر بالحياء أن يراه الله وهو يعاقر هذا الفعل فهذا يدل على أن الفعل ماذا؟ سيء. وهذا كأنه معناه إيش؟ استفتي قلبك. مش هذا هو خلاصته؟ استفتي قلبك، الشيء اللي تشعر فيه بالريبة اتركه، لا تشعر فيه بالريبة باشره. لكن هذا الكلام يحتاج طبعا إلى ضبط أكثر. نعم. قال: فعل الأول يكون تهديدا كقوله اعملوا ما شئتم، وعلى الثاني يكون إذنا وإباحة. فإن قيل فهل من سبيل إلى حمله على المعنيين؟ قلت لا، ولا على قول من يحمل المشترك على جميع معانيه. يعني لا يجوز أن يحمد الحديث على كلا المعنيين، لأنه يفهم هكذا لا يفهم هكذا، لا يمكن جمع كلا المعنيين في فهمه. نعم. قال: لما بين الإباحة والتهديد من المنافاة. نعم. ولكن اعتبار أحد المعنيين يوجب اعتبار الآخر. لكن يعني فهم أحد المعنيين يوجب فهم الآخر ضمنيا. قال: لكن اعتبار أحد المعنيين يفهم منه الآخر ضمنيا، لأنه إذا كان الشيء الله سبحانه وتعالى يقول لك إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذن الذي الفعل الذي لا ينحترج لا يشعر المسلم بحرج في فعله أمام الله سبحانه فالله سبحانه لا يغضب منه، وبالتالي لا إشكال في فعله. فكأنه يريد أن يقول أن المعنى الأول يقود إلى المعنى الثاني، والمعنى الثاني يفهم منه ضمنيا المعنى الأول، لذلك قال فاعتبار واحد المعنيين يوجب اعتبار الآخر، وإن كان لا يجوز حمل الحديث في فهمه على كلا المعنيين. نعم. قال رحمه الله: والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما انسلخ منه بالكلية، حتى إنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه، بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما يفعل. يعني بعض الناس يفقد الحياء لدرجة أنه يشعر أنه لا يستحي أن يتكلم بمعاصيه، ويأتي يكلمك: هذا اليوم كلمت فلان وطلعت وياه وجلسنا، يتكلم بقصص حبه وغرامه، هو لا يشعر، لا هو استحيا من الله وهو يفعل، ولا هو مستحي أن يتحدث عن معاصيه وذنوبه أمام الناس. نعم. قال: والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياء، وإذا وصل العبد إلى هذه الحالة لم يبقى في صلاحه مطمع، وإذا رأى إبليس طلعة وجهه حيا وقال: فديت من لا يفلح. والحياء مشتق من الحياة، والغيث يسمى حياء بالقصر، لأن به حياة الأرض والنبات والدواب. يقول لك: الحياء مأخوذ من الحياة، والحياة هي حياة القلب، فإذا أنت فقدت الحياء فقدت الحياة. نعم. قال: وكذلك سميت بالحياء حياة الدنيا والآخرة، فمن لا حياء فيه فهو ميت في الدنيا شقي في الآخرة، وبين الذنوب وبين قلة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطرفين، وكل منهما يستدعي الآخر ويطلبه حثيثا، ومن استحى من الله عند معصيته استحى الله من عقوبته يوم يلقاه. شوف هذا الكلام: ومن استحى من الله عند معصيته استحى الله من عقوبته، لا يعاقبك الله لأنك استحيت من الله. من استحى من الله عند معصيته، يعني حتى لو جرتك نفسك إلى المعاصي، شوف إيش يريد يقول لك ابن القيم، حتى لو أنت جرتك نفسك إلى معصية حاول وأنت في هذه المعصية تشعر بالحياء، يعني افعلها وأنت منكسر، افعلها وأنت ذليل، لأنه من استحى من الله وهو يمارس المعصية استحى الله سبحانه وتعالى من أن يعاقبه على هذه المعصية يوم يلقاه. فأنت وأنت تفعل المعصية إياك تكون متبجح أو ترى نفسك أنك لم تفعل شيء أو شيء عادي، لا لا، حتى لو ضعفت أمام نفسك في لحظة من اللحظات افعل المعصية وأنت تشعر بذل نفسك، افعل المعصية وأنت تكره نفسك، افعلها وأنت تستقبح جناية ما فعلت حتى يستحي الله من أن يعاقبك ويغض الطرف عنك يوم تلقاه. نعم. قال رحمه الله: ومن استحى من الله عند معصيته استحى الله من عقوبته يوم يلقاه، ومن لم يستحي من معصيته لم يستح الله من عقوبته. نعم. فصل: المعاصي تضعف في القلب تعظيم الرب. قال رحمه الله: هذا من أخطر الآثار، أن الإنسان العاصي مع الوقت ينخفض مستوى تعظيمه لله سبحانه وتعالى، وكلما انخفض مستوى التعظيم كلما ازداد أصلا منسوب المعاصي في حياتك أكثر وأكثر. نعم. قال رحمه الله: ومن عقوبات الذنوب أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله، وتضعف وقاره في قلب العبد، ولا بد شاء أم أبى، ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معاصيه، وربما اغتر المغتر وقال: إنما يحملني على المعاصي حسن الرجاء وطمعي في عفوه لا ضعف عظمته في قلبي. هذا مرة معنا، هذه المخادعة النفسية مرت معنا، أنه يفعل المعصية ويقول: أنا أفعلها لأنني واثق أن الله غفور رحيم، هذه مخادعة للنفس. نعم. قال: وهذا من مغالطة النفس، فإن عظمة الله تعالى وجلاله في قلب العبد تقتضي تعظيم حرماته، وتعظيم حرماته يحول بينه وبين الذنوب، والمتجرئين على معاصيه ما قدروا الله حق قدره، وكيف يقدره حق قدره أو يعظمه ويكبره ويرجو وقاره ويجله من يهون عليه أمره ونهيه. هذا من أمحل المحال وأبين الباطل، وكفى بالعاصي عقوبة أن يضمحل من قلبه تعظيم الله جل جلاله وتعظيم حرماته ويهون عليه حقه. يعني هذه من أعظم آثار الذنوب والمعاصي، كفى بالمعاصي عقوبة أن يضمحل، يذهب من قلبك ماذا؟ تعظيمك لله سبحانه وإخوان الإنسان المؤمن إنما يعيش بتعظيمه لله، هي هكذا. فإذا فقدت تعظيم الله في قلبك ما عاد عندك أي شيء يحجزك عن مواقعة أي معصية من المعاصي، بالعكس نحن ما الذي إحنا قلنا سابقا ما الذي يجعلني لا أقع في المعصية ويحجز بيني وبين المعصية؟ مقدار تعظيمي لله. فإذا هذه المعاني بدأت تضعف وتضمحل فاعلم أنك في طريقك نحو الهاوية. نعم. قال رحمه الله: ومن بعض عقوبة هذا أن يرفع الله عز وجل مهابته من قلوب الخلق ويهون عليهم ويستخفون به كما هان عليه أمره واستخف به، فعلى قدر محبة العبد لله يحبه الناس، وعلى قدر خوفه من الله يخافه الخلق، وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته يعظمه الناس. نعم. فبالتالي إذا أنت لم تعظم الله سبحانه وتعالى ولم تعظم شرعه رفع الله تعظيمك من قلوب الخلق. هذا معنى قوله. ومن بعض عقوبة هذا أن الله يرفع مهابته أي مهابة العاصي من قلوب الخلق، تصبح الناس لا تكترث بك ولا تنظر إليك. كنت عندما كنت باستقامة كانت الناس تعظمك وتحترمك وتقدرك، لكن لما عصيت الله واستهانت بشرعه الله سبحانه وتعالى أزال مهابتك من قلوبهم. نعم. قال وكيف ينتهي؟ قال فعلى قدر محبة العبد لله يحبه الناس، وعلى قدر خوف العبد من الله يخافه الناس ويهابونه، وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته يعظمه الناس أو يعظم الناس حرمات هذا الشخص. وكيف؟ نعم. قال وكيف ينتهك عبد حرمات الله ويطمع أن لا ينتهك الناس حرماته؟ نعم. أم كيف لذلك أخي الكريم إذا رأيت نفسك تشتم من الناس أو تسب أو ينزل من قدرك أو لا يحترمك الناس، لا تبدأ تحاسب الناس، حاسب نفسك أولا. وهذه قاعدة في الحياة. بعض الشباب خاصة لما يصبح مثلا مسؤول في شركة أو دكتور أو يحمل لقب علمي، إذا عندما يعامله الناس لا يعظمونه ولا يعطونه اللقب أو لا يقدرونه في المجالس، يصبح يشعر بماذا؟ بضيق في قلبه. لماذا لا يعظمونني؟ لماذا لا يحترمونني؟ لماذا لا يتعامل؟ هنا لا تبدأ تلوم الناس، هو خلص يصبح يلقي اللوم على ماذا؟ على الناس. واضح أن هؤلاء ليسوا من أهل المروءات، واضح أن هؤلاء فيهم وفيهم، يلقي اللوم على الناس. ابن القيم يعلمنا إذا رأيت الناس لا تقدرك فألقي اللوم على نفسك، واعلم أن هذا بسبب ذنبك وخطيئتك، الله سبحانه وتعالى فرغ تعظيمك في قلوب الناس. طبعا نحن لا نفعل الطاعة من أجل أن يعظمنا الناس، انتبهوا، نحن لا نفعل الطاعة من أجل أن يعظمنا الناس ولا نطلب ذلك، لكن الإنسان بطبيعته يحب أن يقدر، يحب أن يحترم، يحب أن يعامله الناس بالحسنى. فإذا وجدت الناس لا تعاملك بالحسنى لا تبدأ تلوم الناس وأقاربك أولاد عمك وأن الناس ما بيستحوا أكيد ما بيختشوا، وتبدأ تلقي اللوم على من حولك، ابدأ بنفسك فلومها، فأنت السبب في أن هنت عليهم. نعم. قال أم كيف يهون عليه حق الله ولا يهونه الله على الناس؟ نعم. شيء طبيعي أن يهونك الله عند الناس ما دمت تفعل المعاصي في نفسك. نعم. قال أم كيف يستخف بمعاصي الله ولا يستخف به الخلق؟ وقد نعم. أشار سبحانه إلى هذا في كتابه عند ذكر عقوبات الذنوب، وأنه أركس أربابها بما كسبوا وغطى على قلوبهم وطبع عليها بذنوبهم، وأنه نسيهم كما نسوه وأهانهم كما أهانوا دينه وضيعهم كما ضيعوا أمره. لهذا قال تعالى في آية سجود المخلوقات له: ومن يهن الله فما له من مكرم. فإنهم هذه آية كبيرة جدا، ومن يهن الله فما له من مكرم. إذا ربنا أراد أن يهينك لن يكرمك أحد. إذا أراد الله أنك تهان ستهان جبرا، ولو أخذت شهادات الدنيا ولو جمعت أموالها ولو فعلت ما فعلت ستهان، لأن الله أراد لك أن تهان. طب ما الذي يجلب لي أن الله يهينني؟ استخفافي بطاعة الله واستخفافي بالمعاصي واستهانتي لها. هي هكذا قواعد الحياة يجب أن تفهمها أيها السائر إلى الله. المعاصي تجعلك تهون على الله، وإذا هنت على الله فما لك من مكرم، ما لك من مكرم. لا تطالب الناس بشيء أنت تفقده، لا تطالب الناس أن يكرموك وأنت تستهين بشرع الله، لا تقول لهم لماذا تعاملونني وأنت لم تخاطب نفسك. طب أنا إذا كنت أطالب الناس بالتقدير والاحترام، طب هل طالبت نفسي بالتقدير والاحترام لله سبحانه؟ هذا سؤال. إذا أنت تطالب الناس أن تقدر شخصك وأن تحترمك في المخاطبة والحديث، فسؤال المهم: هل أنت احترمت علاقتك مع الله ولم تستخف بشرع الله كما تطالب الناس أن لا يستخفوا بك؟ ما هي الحياة أخذ وعطى، ولا لا يا جماعة؟ تريد من الناس أن يعظموك ويعطوك وأنت لا تعظم شرع الله ولا تعظم الله في النفس، هكذا. نعم. قال رحمه الله: فإنهم لما هان عليهم السجود له واستخفوا به ولم يفعلوا أهانهم الله، فلم يكن لهم من مكرم بعد أن أهانهم الله. ومن ذا يكرم من أهانه الله أو يهن من أكرمه الله؟ أو يهين من أكرمه يعني، والعكس بالعكس، شخص أراد الله أن يكرم، والله لو اجتمع أهل الكفر والضلال والظلمة ليهينوه سيبقى رأسه مرفوعا، سيبقى رأسه مرفوعا. من أراد الله أن يكرمه لن يهينه أحد، ومن أراد الله أن يهينه فلن يكرمه أحد، هي القاعدة كده. نعم. قال رحمه الله: ومن عقوباتها أنها تستدعي نسيان الله لعبده وتركه وتخليته بينه وبين نفسه وشيطانه، وهنالك الهلاك الذي لا يرجى معه نجاة. ذلك دائما من أعظم الأدعية التي كان يدعو بها السلف: اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. متى تخلى الله عنك ووكلك إلى نفسك طرفة عين، فأول ما يجني عليك اجتهادك ونظرتك لنفسك. أنت أصلا كل اختياراتك الموفقة وكل صلاح نفسك هو بالله وبتوفيق الله، ليس بذكائك ولا بذهنك. تمام. اللحظة التي يتخلى الله فيها عنك هي لحظة البؤس الكبيرة التي ستبدأ فيها تندرج في المهاوي والخسران والاختيارات الخاطئة والمسالك العفنة. فلذلك يقول من عقوباتها أنها تستدعي نسيان الله لعبده. طب ما معنى أن ينساني الله؟ أن يتركني ويتخلى عني. وما أصعبها من لحظة أن تكون هكذا في فراغ إيماني وضعف وشتات وتحاول تسند ظهرك إلى الله سبحانه وتعالى ولا تجد ذلك السند وتجد الخواء والضعف. لماذا؟ لأنك تخليت عن الله في الرخاء فتخلى الله عنك في الشدة. كل واحد فينا ربما مر بهذا الشعور، شعور في لحظات معينة أنه ما في أحد يستطيع أن يساعدني وما لها من دون الله كاشفة. فالإنسان المؤمن في هذه اللحظات يشعر بالقوة العظمى التي يستند إليها وهي الله سبحانه وتعالى. الله يعطي هذا الشعور وهذا الدعم كما يعطيه لأنبيائه وأوليائه. لكن المشكلة أنك تكون منهك بالذنوب والمعاصي ثم تقع في عسر من عسر الحياة ولا أحد يستطيع أن يساعدك، فتحاول أن تسند ظهرك إلى الله فلا تجد ذلك السند. ليه؟ لأنك تخليت عن الله في الرخاء فتخلى الله عنك في الشدة. وما أصعبها والله من عقوبة ومن تعب ومن إرهاق نفسي أنك لا تجد هناك شيء تستند إليه في أمور الإله سبحانه وتعالى. نعم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. هذه ستأتي معنا إن شاء الله يوم الثلاثاء إذا كان في العمر البقية في تفسير سورة الحشر. ما معنى فأنساهم أنفسهم؟ هذا المقطع المهم في الآية. ما معنى فأنساهم أنفسهم؟ نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ذكر هذه الآية أي مفتاحية في حياتك. في اللحظة التي ستتخلى فيها عن الله وعن طاعة الله وعن درب الاستقامة اعلم أن الله سيتخلى عنك. إذا استمررت في هذا المنهج وهذا الطريق اعلم أن الله سيتخلى عنك وسيجعلك لست فقط نسيته بل ستنسى حتى نفسك. طب كيف الشيخ أنسى نفسي؟ هسه في آيات نسوا الله فنسيهم. نعم نسوا الله فتخلى الله عنهم، لكن هذه الآية صياغتها شوية مختلفة. ما قال نسوا الله فنسيهم، قال نسوا الله فأنساهم أنفسهم. هذه أشد، مش فقط الله ينساك بل حتى يجعلك تنسى نفسك. ما معنى أن أنسى نفسي؟ انظر ماذا سيقول ابن القيم. قال رحمه الله: فأمر بتقواه ونهى أن يتشبه عباده المؤمنون بمن نسيه بترك تقواه، وأخبر أنه عاقب من ترك التقوى بأن أنساه نفسه أي أنساه مصالحها. هنا تفسيره، ما معنى أنساه نفسه؟ قال أنساه مصالح نفسه وما ينجيها من عذابه وما يوجب له الحياة الأبدية وكمال لذتها وسرورها ونعيمها، فأنساه الله ذلك كله جزاء لما نسيه من عظمته وخوفه والقيام بأمره. تصبح لا تنظر في مصالح نفسك. شو مصلحتك أنت في هذه الحياة الأساسية؟ أن أنجو من عذاب الله. مصلحتي الأساسية أن أنجو من عذاب الله وأن أخرج من هذه الدنيا بسلام. من ابتعد عن درب الاستقامة ينسيه الله هذه المصلحة العظمى التي يعيش من أجلها العقلاء، فيصبح لا يكترث. بعض الناس يقول لك جهنم خلقت لي والعياذ بالله. بعض الناس يستهين، ما عنده أي إشكال أو أي شيء أن يمزح هذا المزح أو يستهين بهذه الحرمات، وهذا أنساه الله نفسه. فما عاد ينظر إلى مصالحها وما عاد يعرف ما الذي ينبغي، ما هي الأمور التي ينبغي أن يعيش من أجلها الإنسان. وهذا حال السواد الأعظم. اليوم إذا نظرت في العالم المعاصر وعالم السوشيال ميديا وعالم الحياة والشهوات والمعاصي والمجون، أكثر الناس نسوا مصالح أنفسهم فلا يعرفون ما الذي سينجيهم ولماذا يعيشون وما الأهداف الكبرى التي من أجلها تطيب الحياة. هو فقط يعيش من أجل شهوته ومعاصيه وشهوة فرجه وبطنه، ما عنده شيء آخر. هذا معنى نسي نفسه، خلص نسي حاله، ما مش عارف كيف ينجو، كيف يفعل شيء صالح في الحياة، هو فقط يعيش من أجل رسوم الحياة وآثارها. نعم. قال رحمه الله: فترى العاصي مهملا لمصالح نفسه مضيعا لها، قد أغفل الله قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا، قد انفرطت عليه مصالح دنياه وآخرته، وقد فرط في سعادته الأبدية واستبدل بها أدنى ما يكون من لذة، إنما هي سحابة صيف أو خيال طيف كما قيل، أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع. وأعظم العقوبات نسيان العبد لنفسه وإهماله لها وإضاعته حظها ونصيبها من الله وبيعها ذلك بالغبن والهوان وأبخس الثمن، وضيع من لا غنى له عنه ولا عوض له منه وربه. نعم. واستبدل به من عنه كل الغنى أو منه كل العوض وهي الدنيا الفانية. نعم. قال من كل شيء إذا ضيعته عوض وما من الله إن ضيعت من عوضي. هذا بيت جميل، هذا احفظه في حياتك. من كل شيء إذا ضيعته عوض، كل شيء لو ذهب بيجي غيره، لكن إذا أضعت الله لن يحل مكانه شيء. إذا أضعت الله لن تجد شيئا يسد مكان الإله في حياتك. نعم. قال فالله سبحانه يعوض عن كل شيء ما سواه، ولا يعوض منه شيء، ولا يعوض منه شيء، لا في شيء يعوضك عن الله. نعم. قال ويغني عن كل شيء ولا يغني عنه شيء، ويجير من كل شيء ولا يجير منه شيء، ويمنع من كل شيء ولا يمنع منه شيء. كيف يستغني العبد عن طاعة من هذا شأنه طرفة عين؟ وكيف ينسى ذكره ويضيع أمره حتى ينسيه نفسه؟ قال فيخسرها ويظلمها أعظم الظلم، فما ظلم العبد ربه ولكن ظلم نفسه، وما ظلمه ربه ولكن هو الذي ظلم نفسه. فصل: المعاصي تخرج العبد من دائرة الإحسان. قال رحمه الله: ومن عقوباتها أنها تخرج العبد من دائرة الإحسان وتمنعه من ثواب المحسنين، فإن الإحسان إذا باشر القلب منعه عن المعاصي، فإن من عبد الله كأنه يراه لم يكن كذلك. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم فسر مرتبة الإحسان في حديث جبريل، ما هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا أنت فقدت، إذا فعلت المعاصي خلص ما عدت تراقب الله. مش الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا الإنسان أحباب الكرام يفعل الذنوب والمعاصي ويشتري عليها، مفهوم الإحسان كله ذهب من الحياة. لا أنت تشعر بمراقبة الله ولا تشعر أنك تراقب الله، فكلاهما ذهب. نعم. قال فإن من عبد الله كأنه يراه لم يكن كذلك إلا لاستيلاء ذكره ومحبته وخوفه ورجائه على قلبه، بحيث يصير كأنه يشاهده، وذلك سيحول بينه وبين إرادة المعصية فضلا عن مواقعتها. يعني الذي يعبد الله كأنه يراه، هذا إخواني ليس فقط سيترك فعل المعصية، بل سيترك إيش؟ مجرد التفكير فيها، لأنك تعلم أن الله يشاهد خاطرك ودماغك، فتستحي أن يطلع الله على دماغك فيرى فيه صورة معشوقة أو صورة معصية من المعاصي أو خيال من الخيالات التي لا ترضيه. ولذلك كلام ابن القيم دقيق، الذي يعبد الله كأنه يراه، هذا ليس فقط سيترك فعل المعصية، بل سيترك إرادتها وتخيلها، ويستحي أن ينظر الله على عقله فيرى فيه غيره من ذلك. نعم. قال فإذا خرج من دائرة الإحسان فاته صحبة رفقته الخاصة وعيشه مزهني. صحبة رفقتي أي رفقة الإله، الرفقة الخاصة مع الإله هي معية الله، إذا بدنا نسميها المعية الإلهية. نعم. قال وعيشهم الهنيء ونعيمهم التام، فإن أراد الله به خيرا أقره في دائرة عموم المؤمنين، فإن عصى به بالمعاصي التي تخرجه من دائرة الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الذي يفعل المعاصي أولا ينزل من دائرة الإحسان، فإذا لطف الله به بقي في دائرة الإيمان، فإذا استمر في الذنوب والمعاصي سيخرج حتى من دائرة الإيمان ويبقى في الدائرة الأساسية فقط، وهي دائرة الإسلام، وما يدري لعلك حتى دائرة الإسلام تخرج منها وترتد على عقبيك والعياذ بالله. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا الذي يزني لا يفعل ذلك وهو في مرتبة الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي لا يمكن أن يقع في هذه المعصية وهو في دائرة الإيمان، هو بالتأكيد نزل إلى دائرة الإسلام، ولا يمكن أن يكون في مرتبة الإيمان وهو يعاقر هذه الذنوب. نعم. قال ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع إليه فيها الناس وأبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، فإياكم إياكم، والتوبة معروضة بعد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.